إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا فيما كنا قد بدأناه فيما يتعلق من مسائل قد قدمت ما يتعلق الكلام لا مسألة القرآن الكريم، لأني رأيت شيخنا رحمه الله الشيخ زيد قدمها بالكلام، ثم بعد ذلك مسألة الكلام في القدر، سبق الكلام كذلك في يوم أمس ما يتعلق بمسألة الكلام في القدر، وأكمل أو أضيف على ما سبق تكملة لما سبق في الكلام على القدر، وهو أن المقصود في هذا الباب أن الله جل وعلا قد قدر المقادير كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن الأمر قد فرض منه، غير أنه وإن كان قد فرض منه إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتكل على ما قدر فيترك العمل، بل هذا عجز مذموم، وهو من أسباب الشقاق. إن ترك العمل والاتكاء على ما كتب، وهو قول القائل بأني إن كتبت هنا أي في الجنة فلا يمكن أن أتخلف، وإن كتبت هنا أي في النار فلا يمكن أن أتخلف. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: هذا لا يجوز أن يقال ولا ينبغي أن يفعل، بل قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيسر لعمل أهل الشقاء. تبين النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب، أسباب السعادة وأسباب الشقاء، ألا وهو العمل. وقد ذكرت الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ومنها القدرية بنوعيها، والقدرية هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، فهؤلاء هم قادتهم، وهم القائلون لا قدر والأمر أنف. وعندما نذكر هذه الأسماء، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ونحذر من منهجهم وطريقتهم، هل هذا يدخل في الغيبة؟ شباب، إنما يدخل في باب النصيحة. وعندما نحذر من فكر حسن البنا والسيد قطب ومحمد قطب ومحمد إلياس ومحمد سرور، هل هذا من الغيبة ولا من النصيحة؟ هذا من النصيحة. لكن أهل الأهواء والبدع من الحزبيين أهل تلبيس ومكر، يقولون للناس ما عندكم إلا الكلام في الناس، وأنتم تأكلون لحوم الناس، تأكلون أعراض الناس، وهم يغتابون في الليل والنهار في علماء السنة ويرون أن هذا مباح. لكن إذا حذر من أهل البدع من باب النصيحة لله عز وجل ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، قالوا هذا غيبة. بعض السلف رجال الحديث وعلماء الجرح والتعديل عندما يبينون في رجال السند قالوا هذا كذاب، هذا دجال، هذا ركن الكذب، هذا كذا، هل هذا من باب الغيبة؟ لا، من باب النصيحة، من باب النصيحة. لو علمنا أن رجلا مروجا للمخدرات في حي من الأحياء ورأينا الشباب يتهافتون إليه، أليس من الواجب أن نحذر الشباب ونقول لهم لا تذهبوا إلى هذا الشخص، هذا مروج للمخدرات، أليس هذا من الواجب؟ واجب. إن التحذير من أهل البدع أوجب وآكد. لماذا؟ لأن أهل البدع يفسدون الأديان ويفسدون العقائد، فهم أولى بالتحذير والحذر منهم. فإياكم أن تنطرئ عليكم مثل هذه التلبيسات والتمويهات التي يموه بها أهل الأهواء. كذلك هذه الفرقة يقولون كما أشرت يوم أمس، وهم القدرية بنوعيها، قسم قال إن الله لا يخلق الخير ولا الشر، وهؤلاء أخبث الفرقتين، وقسم قالوا إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، ويتشبثون ببعض الآيات التي ما عرفوا معانيها. وقابل هؤلاء فرقة أخرى، ما هي التي أشرنا إليها بالأمس؟ الجبرية. قد نعيد بعض المعلومات للتأكيد والتقرير. والحمد لله أنتم على خير ولله. فقالوا إن العباد مجبورون على أفعالهم، أي مجبورون على فعل المعاصي. قالوا لأن الله قدر وأراد منهم المعاصي، ولا نسبة لإرادة المخلوق إلى إرادة الله، فلا يستطيع المخلوق يقولون أن يغالب إرادة الله. هكذا أملى عليهم شياطين، إذ قالوا إن العبد مجبور على فعله، ومن لازم هذا القول أن الله يعذب العصاة ظلما لأنه جبرهم على فعل المعاصي. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وهذا من الافتراء على الله تعالى، والقول عليه بدون علم، فالله لم يجبر أحدا على فعل المعصية، ولكنه قدرها لأنه هو الحكيم، ولا يجوز لإنسان أن يعقب على حكم الله أبدا، ولا أن يعترض عليه مهما كان الأمر. وتوسط أهل السنة والجماعة وأعلنوا معتقدهم الذي دلت عليه نصوص الآيات والأحاديث بأن الله خالق الخير وخالق الشر وخالق أفعال العباد كما خلق ذواتهم وهو الحكيم، فينسب إليه أفعال العباد خلقا وإيجادا وتقديرا، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهي منسوبة إلى العباد فعلا وعملا، لأنهم هم الذين عملوها، تنسب إلى العباد فعلا وعملا، لأنهم هم الذين عملوها. لذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبينوا للناس أمور دينهم أي الأنبياء والرسل، فأمروهم بفعل الطاعة التي ترضي الله عز وجل وتقرب إليه، ونهوهم عن فعل المعصية التي تغضب الله وتوجب سخطه وناره وآليم عقابه. ومشيئة المخلوق وإرادته مرتبطان بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل، وتابعتان لها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله سبحانه: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وإذ كان الأمر كذلك فإن كل من الخير والشر مقدر من الله، وقد جرى بهما القلم في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يكون الأمر كما كتب في اللوح المحفوظ، لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر. هذا لا يزيد العقلاء، يقول شيخنا رحمه الله، إلا اجتهادا في صالح العمل وابتعادا عن سوء العمل. فصار الناس في باب القدر ثلاثة أقسام، طرفين ووسطا، هذا تلخيص لما سبق. وهذا باب مهم نعيده ونكرره حتى يرسل. الطرف الأول القدرية هم نفاة القدر، أو الذين يقولون إن الله إن العبد يخلق فعل نفسه من خير أو شر. والطرف الثاني الجبرية، وهم الذين غلوا في إثبات نسبة أفعال العباد إلى الله، إذ الفاعل عندهم في الحقيقة هو الله، ومن لازم قولهم رفع اللوم عن كل عاص، وأن العاصي يعذب ظلما تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا أن الخير والشر بتقدير الله، وأن فعل الخير والشر ينسبان إلى العبد عملا وفعلا باختياره، إذ أعطاه الله قدرة واختيارا. إنا هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر، يمكنه بهما أن يفعل الخير أو يفعل الشر، وأمره بفعل الخير ونهاه عن فعل الشر، فما بقيت حجة لمكلف من عالم الإنس والجن. تجد الإنسان يأكل باختياره، أليس كذلك؟ ويشرب باختياره، ويخرج باختياره، وينام إذا جاء المعصية قال لا أنا هذه ليس الاختيار، لا حجة له في ذلك. بل لقد انزاحت الأعذار بالكتب، وانقطعت الحجج بالرسل، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في أول الباب قوله ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟ هذه كذلك مما ذكره المصنف رحمه الله. ماذا قد قرئ ما سبق ولا هذا قرئ؟ نعم، هذه مسألة القول ما يتعلق بالإيمان، بزيادة الإيمان ونقصانه. أولا، ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ نعم، قول الإنسان قائل بالكلام وعمل بالأرشاد يزيد الطاعة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وقيل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وعرف بعض أهل العلم الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والجوارح وهو بنفس المعنى، بنفس المعنى. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك أهل البدع، كذلك يضاف إلى التعريف يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الشيخ حافظ رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا اعتقاد، مثل به الاعتقاد. كذلك بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه، هذا أمر معلوم من نصوص الكتاب والسنة، دلت عليه الأدلة الكثيرة، منها قول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقول الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأهل العلم يقولون: ما قبل الزيادة قبل النقص، كذلك النقص يكون بفعل المحرمات والمخالفات، كما جاء في أحاديث الشفاعة، وهي أحاديث متواترة، ما يدل على أن الإيمان قد ينقص. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار، يخرج الله من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، أو نصف دينار، أو مثقال شعيرة من إيمان، أو أدنى مثقال ذرة من إيمان، أو أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان. دل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله لما تحدث عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، قال: وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لم يستطع فبلسانه، لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل وهي وأذهب إليك خير الحاسب منكم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. وقال العلامة السعدي رحمه الله قال: وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان، يقول العلامة السعدي، وفي معارفه وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة، إلى أن قال: فمن الناس من علمه فيه، يعني في الإيمان، قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف، عنده معارضات كثيرة تضعفه. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك العبادات الظاهرة كالصلاة. يقول الشيخ السعدي: يصلي اثنان صلاة واحدة، أحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول، فهذا يدل على تفاوت الإيمان. ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحد من هذه المراتب يتفاوت أهلها وأصحابها تفاوتا عظيما. فمرتبة السابقين جاء أصحابها بالفرائض، وجاءوا بالنوافل، واجتنبوا المحرمات والمكروهات، والمقتصدين أدوا الفرائض ولم يأتوا بالنوافل. أما مرتبة الظالمين فجاءوا بالفرائض وفيها نقص، ووقعوا في بعض المحرمات، ووقعوا في المكروهات، وتركوا المستحبات إلى آخره. والعبد في نفسه له أحوال تكون أعماله كثيرة يحس بقوة إيمانه. ولهذا قال الصحابي حنظلة: يا رسول الله، إذا كنا عندك فكأننا نرى عرش الرحمن بارزا، كأننا نرى الجنة والنار كذا، وإذا خرجنا من عندك وعافسنا النساء والضيعات نجد في قلوبنا ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم. الإيمان يزيد وينقص، وقد خالف في الإيمان في هذه المسائل، خالف أهل البدع، خالف أهل السنة والجماعة. أول صنف المرجئة، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم غلاة المرجئة، المرجئة الجهمية، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب من المعرفة، يعني الإيمان عندهم مجرد معرفة القلب. يقول: من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا القول باطل. على هذا القول من يكون مؤمنا؟ ها؟ إبليس. إبليس فرعون. إبليس عرف ربه، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. بل اعترف بالربوبية واعترف بعزة الله. قالت: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهل إبليس مؤمن؟ لا. فهذا هو الصنف الأول من المرجئة، هم الذين يقولون الإمام مجرد المعرفة، منهم من قال مجرد الاعتقاد بالقلب. الصنف الثاني من المرجئة وهم الذين يقولون الإيمان مجرد القول باللسان، وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل الكرامية. الكرامية أتباع من؟ محمد بن كرام السجستان، هم الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان. يلزم من قول المرجئة الكرامية من يكون من المؤمنين؟ ها؟ أهل النفاق، أن المنافقين الذين حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار أنهم مؤمنون كامل الإيمان. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى قول الكرامية أن أهل النفاق من أهل الإيمان. الصنف الثالث من المرجئة الذين يقولون الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وهم مرجئة من؟ مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا كذلك الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه كلها مذاهب مخالفة للمرجئة. المرجئة بأصنافها الثلاث. كذلك بمن ضلوا في هذا الباب المعتزلة والخوارج، قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أنه كل لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة عندهم الإيمان. فلا يقول إيمان ناقص، فلا يقال إيمان ناقص وإيمان كامل، فأخطأوا وظلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه كافر، في الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة حكموا على مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، في الآخرة خالد مخلد في النار، اتفقوا مع الخوارج. كذلك الأشاعرة ظلوا في هذا الباب، قالوا إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد على خلاف بينهم، ولكن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، ومن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه المذاهب أردنا بيانها ليعرف طلبة العلم من ضل من في هذا الباب العظيم، وأن المشيخة قد تؤثر على الطالب، قد يدرس الطالب على شيخ متأثر بهذه الأفكار فيصرفه عن معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا ليحرص طالب العلم أن يأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة، ويحذر من أصحاب المناهج المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. وعندما نذكر هذه المذاهب، معتزلة وقدرية ومرجئة، حال ذكر هذه الفرق، لو قال لك قائل لماذا تذكر هذه الفرق؟ هذه قد اندثرت، يذكر منها لماذا؟ من باب التحذير منها والتحذير من خطرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف ظهرت الجهمية وقدرية ومرجئة في هذا الزمان، إخوان مسلمين إرهابيين وداعش والنصرة والقاعدة والسورية والقطرية والتبليغ يسمونه الأحباب وغيرهم، ظهرت فرق كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتذكر هذه الفرق وتذكر عقائدها ومذاهبها إيمانا ليحذرها الناس ويحذروا من طريقتهم ومن منازجهم، فلا يأتي آت ويقول لا ما عندكم إلا الكلام في هذه الفرق والتحذير منها ومن رموزها، كما يبين للناس أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، كما يحذر من المخدرات والمسكرات، يعني يحذر كذلك من العقائد المنحرفة، وهذه آكل حتى تسلم العقيدة. إذا فسدت العقيدة ولو كان الإنسان يعبد الله تعالى ليل والنهار ويصوم الدهر ويحج كله عن العقيدة كما يقال خربانة، ما الفائدة؟ لا فائدة. ولهذا يقول تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الخوارج يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية أولت على الخوارج وعلى عباد النصارى، عباد عندهم عبادة لكن على ضلال. والخوارج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة تحقرون صلاتكم عند الصلاة، صحابة، وصيامكم عند الصيام، وقراءتكم عند قراءة، يعني أهل الصيام أهل الصلاة أهل قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين موق السهم من الرمية ثم لا يعودون، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن ليست عبرة وحجة على صحة المنهج إذا كانت العقيدة منحرفة، لا، صحيح العقيدة هذا أساس، والعبرة ليست بكثرة العبادة. ولهذا يقول تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها عاملة متعبة نفسها لكن على ضلال. ولهذا عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج ذهب يناظرهم راجع قرابة 4000 بفضل الله تعالى ثم بفضل عبد الله بن عباس، لهذا صاحب العلم والحجة يبين، لأن أهل البدع ما عندهم حجة. ويقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الموحد الذي معه سلاح معه علم يهزم الألوف من أهل البدع، لأن أهل العلم يتعلقون بشبهات أوهام خيط العنكبوت. فإذا جاء العالم السلف السني ينفع الله تعالى كما نفع بشيخ الإسلام ابن تيمية، كما يقول بعض العلماء ما من صاحب بدعة إلا وأصابه شيخ الإسلام في مقتل، يمكن يبحث عنه إلى الآن، بل من كانوا يقولون من عنده كتب ابن تيمية يهدر دمه يقتل. وهكذا لماذا؟ لأن كتب فضحت أهل البدع للضلال والتأليف في التحذير من الأفكار المنحرفة والعقائد المضلة، هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله، كما قال الإمام ابن القيم جهاد الخواص لا يحسنه إلا الخواص من أهل العلم، لا، الذين يردون على أهل البدع والضلال بالحجة والبيان. انظروا لكتب علماء الإسلام من المتقدمين والمتأخرين. فذكر هذه الفرق من باب النصيحة ومن باب التحذير من أفكارهم ومناهجهم وعقائدهم. ومن وفقه الله تعالى للعقيدة الصحيحة فليحمد الله. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله فسدد الله أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم باب الإيمان بما تحمله هذه الكلمة من معنى، إذ قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، وأخطأت الفرق التي اتبعت غير سبيل المؤمنين ثم بين أن الإيمان أن بين الإيمان والإسلام تلازما، وقد قعد العلماء، وهذا البيان من الشيخ السدراتي هذا الباب لارتباطه، وقد قعد العلماء في هذا الموضوع قاعدة، فقالوا إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، كقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والعكس إذا ذكر الإيمان مفردا شمل الإسلام، أي دخل فيه الإسلام، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ففي هاتين الآيتين يدخل الإسلام في مسمى الإيمان. قالوا وإذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، إذا ذكر في سياق واحد الإسلام والإيمان، فما المراد بالإسلام؟ الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فالحديث هنا يفترق الإيمان عن الإسلام من حيث المعنى، ولهذا قال إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. هذا فيما يتعلق بمسألة الإيمان. كذلك مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى المسائل ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذا قد ذكرناه. قال ثم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ثم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذه مسألة من المسائل المهمة. نعم اقرأ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الصواب من القول فرؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندينهم ندين الله به وتركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صح به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا ابن خبير، وحدثنا تميم المنتصر ومجاهد بن موسى، قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن سطاح، حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قاسم بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولفظ الحديث حديث مجاهد قال يزيد من كذب بها الحديث فهو بريء إلى الله ورسوله حدث غير مرة وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. قال المصنف رحمه الله الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله أما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم القيامة فهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة هو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار. الكلام على الرؤية رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. ذكر العلماء أن الناس انقسموا في رؤية الناس لربهم جل وعلا إلى ثلاثة أقسام. قسم غلوا في إثباتها فادعوا أن الله تعالى يرى في الدنيا وفي الآخرة يرحمك الله ادعوا أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة. من هؤلاء؟ ولاة الصوفية إذ زعموا أن مشائخهم وكبراءهم يرون الله عز وجل في الدنيا جهرة وكذبوا في زعمهم. فإن موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلم يجبه ربه تعالى لسؤاله ولم يره وهو نبي مكلم ورسول مصطفى فكيف بزعماء الصوفية الضالين. وقسم غلوا في النفي قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. من هم؟ المعتزلة. وقسم وسط بين ضلالتين فهم أهل السنة والجماعة فهم وسط فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة يراه أولياؤه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية يتمتعون بها فينسون كل نعيم هم فيه إذا رأوا ربهم عز وجل. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة من نصوص الكتاب والسنة وهو أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في الآخرة يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويدخلون الجنة ويرونه وهم في الجنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة أو من النظارة وهي الحسن والبهاء. وجوه يومئذ مضيئة مشرقة إلى ربها ناظرة. ويقول أهل العلم النظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فمعناه النظر بالأبصار إذا عدي بإلى. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرون. وهنا عدي بإلى إلى ربها ناظرة، معناه النظر بالأبصار. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة بالنظر لوجه الله عز وجل. قال تعالى: ولدينا مزيد. فسر المزيد بالنظر إلى وجه الله عز وجل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظانون في رؤيته لا يصلكم ضيف. وفي لفظ: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. وفي لفظ: لا تضارون، أي لا يصيبكم ضير في رؤيته كما ترون الشمس ليس دونها حجاب أو سحاب. وفي لفظ: كما ترون القمر. والتشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. هذا يقول الشيخ حافظ: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحرم أعداؤه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار. فلما حجب أعداءه في حال السخط تجلى لأوليائه في حال الرضا. وهذا من أدلة إثبات الرؤية. كذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فسر كذلك بالرؤية. والأدلة في هذا كثيرة. جاء في حديث صهيب بن سنان قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودي: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، موعدا لم تروه. فقالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا كما تقول المعتزلة النفاة. وقد لبسوا على أتباعهم واستدلوا لباطلهم من القرآن. أهل البدعة أهل التلبيس، فإذا ربما يستدلون بآيات وأحاديث فيغرون الجهلة. يغرون الجهلة لما يأتيك شخص يستدل عليك بآيات وأحاديث ما شاء الله. وكما هي طريقة اليهود أهل التلبيس: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وكذلك الخوارج يرحمك الله، الخوارج يستدلون بآيات، كما قال ابن عمر: عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. ربما يستدلون بأحاديث كحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينفون عن الزاني الإيمان، قال خلاص كافر أن وقع بالزنا. ويتركون باقي الأدلة الأخرى: حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن ذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. استدلوا بهذه الآية قالوا: لا تراه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما أهل التفسير أهل العلم الصحيح منهم ابن عباس ومن معه قالوا: لا تدركه الأبصار لا تحيط به فلا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، والمعنى أن الله يرى بدون إحاطة، ومن ذا الذي يحيط به؟ ولكن الله تعالى هو الذي يحيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه ومن فيهما، كما قال تعالى إنه بكل شيء محيط. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمخلوقات لا تحيط بخالقها وبارئها جل وعلا، ولكنهم يرون. فإذا كان الإنسان يقول أهل العلم ربما يرى الشمس لكن لا يحيط بها وهي مخلوقة وهو مخلوق، كيف بالخالق جل وعلا؟ فاستقام معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، في مسألة الرؤية. وأما الاستدلال بقوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فالنفي قالوا لن هنا نفي مؤبد، هذا قول باطل. ولهذا قال ناظم رفع النفي إلى المؤبد فقوله اردد وسواه فاعرد، فالنفي هنا ليس نفيا مؤبدا، ولكن الإنسان ليس عنده القدرة ولا يثبت في رؤية الله في الدنيا في ضعفه، والله تعالى يعطيه في الآخرة القوة. ومن المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، هل يرى الكفار الله تعالى في عرصات القيامة؟ في عرصات القيامة هل يرونه؟ هذا محل خلاف عند أهل السنة. فمنهم من قال إن الكفار يرونه في عرصات القيامة لكنها رؤية ليست رؤية تلذذ ونعيم، بل رؤية إهانة لهم. وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، منهم شيخنا شيخ أحمد عليه رحمة الله وغيره. ومنهم من قال إن الكفار لا يرونه حتى في عرصات القيامة لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أولئك استدلوا بأحاديث في هذا المعنى، وهذا الخلاف إنما هو عند أهل السنة والجماعة. وقالوا على القول بالرؤية فإنها ليست رؤية نعيم وليست رؤية تلذذ له. هذا فيما يتعلق بمسألة الرؤية. والذين ينفون رؤية الله تعالى في الآخرة حرموا أنفسهم هذا الخير وأعظم نعيم في الجنة، وهو رؤية الله عز وجل. نسأل الله تعالى بالفضل، نسأل الله تعالى بفضله، نسأل الله تعالى بفضله. وأحاديث الرؤية أحاديث متواترة، متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه، هذه كلها متواتر حديث مما تواتر حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا. ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا بالجنة، ورؤية حديث الرؤية، ورؤية شفاعة حديث الشفاعة، والحوض حديث الحوض، ومسح خفين حديث مسح الخفين، وهذه بعض وليست كل المتواتر، غير المتواتر. فحديث الرؤية متواترة. ومن أكثر من جمع حديث الرؤية الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأفراح إلى بلاد حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في وصف الجنة، من أجمع من كتب وجمع أحاديث الرؤيا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.